مستمعينا، مكملين معكم بفقراتنا وأكيد وقت الفقرة الرياضية. ضيفتنا اليوم مستمعينا الحكم الدولي في لعبة الجمباز الإيقاعي المدربة سراب خليل. أهلا وسهلا فيكي، أهلا فيك. نورتينا. وعنا شوق لنعرف اليوم شو هذا الجمباز الإيقاعي وشو بيختلف عن الجمباز الفني أو اللي بنعرفه كلنا. خلينا نعرف اللي عم يسمعونا شو هو الجمباز الإيقاعي أستاذة سراب. أول شيء بحب أقول الله يرحم لواء شرف سيادة لواء عصام زهر الدين ويرحم جميع شهداء سوريا، وإن شاء الله يشفي جميع جرحى الجيش آمين يا ويرجع رب. الأمان لسوريا كلها، ترجع الفرحة لقلوب العالم إن شاء الله. أكيد أنت كنت رافقتينا اليوم من بداية يعني الحلقة. أنا كتير يعني شو أنا من سيادة اللواء يعني الله يرحمه. أكيد الله يرحم أرواح كل شهداء سوريا. المهم بالنسبة للجمباز الإيقاعي، نعم. هي لعبة بلشت عام 1991 بدمشق بصالة بسام حمشو عن طريق وكالة جايكا اليابانية، كانوا يبعثوا متطوعين لدعم جميع الألعاب الألعاب الرياضية على الأغلب. بلشت شغل معهم من سنة 1991، كنت بعدني عم بدرس كنتي يعني. بالشام وبلشتي معهم بلعبة حلو. من 1991، وكانوا وحدة ورا وحدة يجوا يتابعوا، ونشروا اللعبة، بعتوا على السويدة مدربة كمان، وسعوا القاعدة. لما اجيت انا لهون على طرطوس كمان بعد تقريب حوالي سنتين او ثلاثة، رد بعتوا من جايكا مدربة، وكانوا كتير كانوا يجيبوا ادواتهم معهم. يعني الجمباز الايقاعي له ادوات خاصة اللي هي الشريطة، الاطار، الكرة، الصولجان، الحبل. قيمتها غالية بالنسبة للدول، يعني مو موجودة، مو متوفر تصنيعها هون بسوريا. فكانوا كتير كانوا دائما بيدخلوا دورات يدعمونا بهذا الموضوع. ومتابعة لهيدي اللعبة. واليوم لسه في متابعة لهيدي اللعبة، هلا يعني بهيدي الدورات، يعني مثل ما بلشوا بهيدي القوة لأنه بهيدي المتابعة. من لما بلشت الأحداث والحرب بسوريا صار صعب إنه يتابع، يجي خبرات من برا لمتابعة مسير. يعني حتى كان في مدربة أوكرانية موجودة بالشام، هي متزوجي سوري، والاتحاد مشكور عمل لها عقد وصارت تدرب ووصلت لمستوى كتير. يعني شاركوا بنات دمشق ببطولات دولية وجابوا نتائج كتير حلوة، حلو. بس للأسف سافرت خارج القطر وما عاد، يعني انه هلأ ضل المستوى على حاله مثل ما تركته، ما بقى اتطور. ما عاد في يعني جمباز الإيقاعي كتير بده حدا مختص وكتير خبرة، وكتير بده حدا يدرب باليه. احكي لنا عن خبرتك اكثر سراب. يعني حضرتك مو بس مدربة ومحكمة دولية، حاصلة على كثير شهادات تدريب. ايه يعني بس قد ما كانت خبرتي، يعني انا يعني دورة 10 ايام او حتى اسبوعين او ثلاثة ما رح تعمل مدرب يوصل لمستوى دولي. نعم يعني انا كتير عاملي دورات، يعني عندي دورة تدريب بهنغاريا أخذت وقتها شهادة تدريب دولية، عندي دورة تحكيم بقطر، حكمت ببطولة آسيا بأوزبكستان، حكمت بالبطولة العربية بمصر بال2007. نعم يعني في كتير شاركت، يعني أي دورة كانت تصير كنت دايما أول حدا يحضرها. نعم بس هيدا ما يعني غير كله كافي ناقص، كله غير ناقص. كافي. يعني أنا في خبرة وفي عندي ملمة بالقانون، بس هلأ مثلا القانون تغير، يعني بدنا نحن في حدا خبرة بكل يعطينا شيء للشيء جديد الجديد. يعني انقطع نشتغل، نقطع الصلة. التطور بهيدي اللعبة للأسف. في يعني في خامات موجودة، في قاعدة، بس بدها شوي خبرة لحتى تبين وتطلع طيب أكثر. اليوم شو وضع إذا بدنا نقيسها بطرطوس وبدنا نقيسها بباقي المحافظات بدمشق وغير دمشق؟ يعني بصراحة بطرطوس يعني من فترة الأسبوع الماضي كان في عنا بطولة الجمهورية للإيقاعي، تمام. شارك فيها سبع محافظات كانت بدمشق بدمشق كم بدمشق 3 أيام ثلاث كانت أيام إيه يعني هي يومين كان يوم قبل البطولة بس للشغلات الفنية. كان كتير المستوى يعني مستوى بنات طرطوس كان جدا متميز وأنا كتير رضياني عن أدائهم، يعني عملوا مثل ما حابة أنا وأكثر البنات. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مالي حطينا أكثر باللي صار يعني بالموضوع، وحضرتك محكمة يعني. أنا كنت بالتحكيم، لهيك عم أقول لك إنه البنات كتير كان مستواهم حلو، حتى بنات السويدة كانوا كتير مميزين. اللاذقية وحمص بناتهم كتير كتير أثبتوا وجود رغم عدم خبرتهم وعدم وجود مدربين مختصين إيقاعي وعدم معرفتهم ما في بالقانون. مدربين؟ ما في مختصين إيقاعي وحتى عدم خبرتهم بالقانون أبداً، ما بيعرفوا إنه هيدي بتنحسب صعوبة أو لا، رغم هالشي إنه هذا دليل قديش هني حابين هاي اللعبة، يتعلموا. حابين يتعلموا. لذا يعني لهيك أنا بتمنى من الاتحاد إنه يعمل دورات ولو محلية، يعني هلأ بجوز صعب يجي خبرة من برا على بسبب مستوى الأحداث، المحافظة ممكن. إيه يعني حتى على مستوى سوريا يعني ينعمل دورة هون صحيح. لحتى إنه مثلا محافظة مثل اللاذقية أو مثل حمص اللي إجوا، محافظات محافظات حتى حلب حتى حمص، إنه يجوا بس يعني يكون عندهم فكرة عن كيف بتم تحكيم الجمباز الإيقاعي، من شان هني عندهم خامة حلوة بس لحتى يحسنوها يصقلوها شوي. شو صار بالتحكيم باللعبة؟ ما أخذوا حقهم أي مشاركة شوي انهضم طرطوس؟ حقهم شوي بقيمة الأداء، يعني كان كتير في إجحاف بحقهم. يعني يعني هذا الشيء ما بعرف إمتى بدنا نطلع منه نحن، هذا الشيء يعني حسيت انه يستمر كان في ويستمر. ظلم، حسيت انه كان في ظلم مو بس أنا، للمشاركة. حتى يعني بقية المحافظات بنفس الشيء، يعني إنه بس البطولة كانت حلوة وأنا رضياني كيف أدوا بناتي، هذا الشيء أنا ولكن بكفيني، ما يعني كانت اخذوا النتيجة حقهم بتكمل كتحكيم. يعني هذا الشيء، بس هذا نعم. اللي صار. يعني اكيد نحن بنتمنى يكون في عدل بموضوع التحكيم اذا قدموا بضمن اللعبة شيء يستحقوه، يقولوا فعلا انه قديش درجة التحكيم وقديش لازم تكون درجتهم اولى ولا ثانية ولا الميداليات. ولكن انت محكمة لازم يكون لك شوية دور، يعني اعترضت وصار في احتجاجات، صار في اعتراضات. يعني بعد ما تطلع النتيجة ما عاد خلص، النتيجة طلعت ومشكور الاتحاد، يعني هن تعبوا وضلوا من الصبح للمساء عم يعني تعبوا تعبوا فعلا تعبوا، بس كمحكمين والموجود كمحكمات اللي موجودات يعني كانوا في يعني رؤية مختلفة، حدا بده يحكم على القانون الجديد، حدا بده يحكم على القانون القديم، لهيك عم بحكي أنا بخصوص دورة التحكيم، يعني نعم منشان نمشي على نقاط ثابتة، نعم مو نحكم لفريق على القانون الجديد ونحكم لفريق تاني على القانون القديم مثلا، فهيك كل واحد بياخد حقه. طيب إذا بدنا نحكي اليوم عن الأسماء يلي فعلا معولين عليها، هي أسماء رح تكون إن شاء الله بلعبة الجمباز الإيقاعي سواء من محافظة طرطوس، خلينا نحكي عن محافظة طرطوس بالتحديد. في عندي بالصغيرات قدمت روز حسن، قدمت كتير كتير يعني أنا كتير سنت الجاي أنا واثقة أنه ممكن تاخد مركز أول، ميدالية ذهبية إذا حطينا هاي الخطوط اللي قلت لك عنها قبل شوي. في عندي تالا صبح، في لانا سليمان، جودي رحال، ولونا حسام، وهدول الخمسة اللي شاركوا معي ببطولة الصغيرات وكانوا كتير مميزات، ولسه عندي لاعبات يعني احتياط كفريق بس، وكلهم مناح يعني، وإن شاء الله سنت الجاي بلاقي. هلا الجمباز الايقاعي استاذه سراب من اي عمر ببلش؟ بيقدر اللاعب او الطفله او الطفل من 4 5 سنين؟ لا في له عمر محدد يعني للعشرين للخمسة وعشرين؟ ما في سيدات يعتبر، وبعد الـ15 سيدات بيصيروا، في عمر من بيوقف 12 عنده لعبه 13 14 ناشئات اسمهم، في عمر بتوقف عنده هيدي اللعبه؟ ما في عمر بتوقف فيها تلعب قد ما كان عمره، يعني طالما بتقدر تأدي الحركات بحرفية إنه تكون يعني عندها إتقان باستخدام الأداة وأداء الصعوبات مع الأداة والموسيقى بتضلها عم تلعب. إذا بدنا نحكي عن يمكن شغلة كتير مهمة ضمن هاي اللعبة واللي هو كادر التدريبي أو الكادر الفني، موجود غير حضرتك عم يدرب الجمباز الإيقاعي؟ في كادر تدريبي فعلاً؟ هون بطرطوس ما حدا، ما في للأسف يعني، ما في يعني، في كان لاعبات أنا بلشت معهم أول ما أجيت على طرطوس، كانوا بالابتدائي، هلأ صاروا طالبات طب، هن ممكن يساعدوني يعني، بس حاليا عندهم دراسة وصار عندهم اهتمامات صحيح. تانية، بس كمدربين مختصين إيقاعي ما في. لهيك أنا عم طالب كتير بدورات، وكتير دورات تحكيم وتدريب، منشان توسيع قاعدة، يعني كيف بده يصير فريق بدون مدرب؟ طبعا اكيد ما بيمشي الحال. يعني هلأ بسوريا كلها يمكن ما في 4 5 قديش عدد بينعدوا على اللاعبين الأهلي هون صح؟ اليوم بمحافظة طرطوس؟ في تقريبا بين ناشئين وناشئات وصغيرات بحدود 15 أو أكثر، هي وين كلعبة فردية هذا عدد كبير يعتبر. وين عم تتدربوا؟ هيدي مشكلة تانية. هو مشكلة، شكله اليوم الجمباز الإيقاعي عنده كتير لا هو مشاكل. أصلا ما في بطرطوس ولا حتى بقية المحافظات، يعني ما في خاصة، ما في صالة خاصة للجمباز الإيقاعي، فقط في صالة بسام حمشو بدمشق هي مخصصة للإيقاعي، نعم. بغير محافظات ما في. فأنا عم بدرب البنات بصالة الجمباز الفني. يعني بتختلف شيء طبعا بين بتختلف كارتفاع وكأرضية، كتير بتختلف، نعم يعني نحن عنا رمي بالأداة لارتفاع عالي، نعم السقف هون عنا ما في يعني ارتفاع، فبتضرب الأداة بيصير ارتداد، يعني بيصير مشكلة بالمسك. الأرضية كمان بالنسبة للجمباز الفني الأرضية فيها راسور منشان الارتقاء أعلى، نعم نحن إذا في راسور بيصير في خلل بالدوران وبالتوازن، ما بيمشي حال. فإذا غير مناسبة أبدا. ايه بس هلا الصاله اللي عم درب فيها عباره عن موكيت ما في تحتها راسور، ماشي تمام حال، بس هي يعني. ضيقه صغيره بالنسبه للايقاعي، بس عم نمشي حال. بس في اشكال تاني هلا هون، وبتمنى بتمنى من من من جميع القيمين على الموضوع هيدا انه ينحل. نعم في طلبوا المحافظه من الاتحاد صاله منشان شيء اسمه البطاقه الذكيه، نعم والاتحاد عطاهم صالة جمباز الفني اللي موجودة، فصار هلأ بالصالة عنا انه نحن شي 4 5 مدربين بنفس الصالة، نعم فصار ضغط كتير، صار وقت ما في تدريب قليل، يعني بوقت قليل يعني كتير كتير، وخاصة انه هلأ مدارس ما في حدا يدرب الصبح يعني، والصالة مسكرة على فكرة، يعني راحت الصالة الصالة مسكرة وانضغطوا بدون بموضوع يعني التدريب. لا الصالة مسكرة يعني الصالة ما مسكرة ما حدا عم يستخدمها، يعني انه هذا اللي بدي احكيه انا، انه الصالة مسكرة ما حدا عم يستخدمها، هني قالوا لنا 3 شهور، قلنا بنمشي حالنا هال3 شهور مو مشكلة. هلا صار تقريب اكثر من يعني خلصوا الثلاث انطحت. شهور ايوه خلصوا خلص، ولسه مسكرة ماشي على راسنا، بتكون تشتغلوا شيء مفيد للبلد وشيء نحن نحن مطلوب معكم منا نعم. منساعد، ما في مشكلة، بس هلا مسكرة على بس الفاضي. مو يلتغى على حساب شيء تاني وما تستخدم ايوه وما يعني. تستخدم، هي هذا هيدا النقطة، يعني لو عم تستخدم نحن بنتحمل، نعم. بس هلا مسكرة وما في، ما في شيء عم بيصير فيها. وين الاتحاد اليوم من هذا الموضوع؟ الأستاذ ما محمد هو سوادي عيسى الاستاذ وين؟ محمد سوادي، ما يعني هو ما بيقدر، يعني هو انطلب منه، يعني هذا طلب من المحافظة وهو نحن يعني بنوعدكم، نحن بنوعدكم بالمحافظة ومع المهندس رفعت سليمان المسؤول عن هذا المشروع، نتواصل معه ونشوف بالفعل إذا المحافظة والبطاقة الذكية ما بدها صالة التدريب يلي ايه بتمنى بالاتحاد. ترجع اذا ما بدهم إذا ما يستخدموها. بدهم إياها نحن بوعدك إنه صوتك يوصل، واليوم بإذن الله يوصل، ونشوف خلال الأسبوع القادم نتواصل أيضا مع الاتحاد في حال ما بدهم إياها مشروع البطاقة الذكية، وبركي بنقدر نخفف ضغط بموضوع التدريب، يمكن هاد يعني أثر بصير عليكم كتير مو شوي، كتدريب يعني في راح احيانا وقتكم. عم ندرب برا، يعني انه ما نلاقي صالة ندرب فيها احيانا، يعني ما نلاقي مكان ندرب على الدرج هلا ممكن جاي الدنيا بالهيدا، شتوية ايه شوي. يعني مشكلة مشكلة بهيدا الوقت، وصار انه بدك تعتم بكير، لازم هيدا الوقت نستغله نحن فترة بعد الظهر، فمشكلة قديش بين عم المدربين، تدربون؟ يعني تقريبا ساعتين، يعني ما فيك يعني انه 3 ايام بالاسبوع اقل من ساعتين لا حرام. يعتبر تدريب، يعني صح طبعا. هو المفروض اذا بدك تلاقي نتيجة التدريب المفروض يكون كل يوم، بس ضغط المناهج الدراسية هذا كوم تاني، طبعا ما طبعا بتقدري طبعا يعني تحملي الأهل عبء أكثر، يعني 3 أيام وعم بيحسوا إنه هيدا عبء، عبء. طبعا لان ما فيني لومهم يعني. صدقيني هلا انا احيانا بقول بحاكي احيانا انا شوي بقول انا قدراني افرغ لابني، وعلما ابني لسه يعني يا دوب مبلش بالمدرسه، بقدر افرغ له وقت لحطه بانشطه او تدريب. بقول ما في وقت ما في يعني. إيه عم اقول لك انه انا مش مشكورين الاهل جدا جدا لدعمهم لاولادهم بهذه النقطه. نعم. طيب يمكن ما بعرف اصلا يعني اذا في داعي لقلك انه عم يقدموا لكم دعم لتطور هاي اللعبة، على عيني ما في صالة، بس عم يحاولوا يساعدوكم، عم يحاولوا يعني ضمن الإمكانيات اللي موجودة مشكورين يعني، ما فيهم يعملوا أكثر من هيك. بس كأدوات كمان صعب، لأنه ما عندكم أدوات؟ ما عن يعني أنا الأدوات اللي موجودة عندي هي قديمة اليابانية، يعني هذا الحكي بدك تحكي من 10 سنين يعني. هلأ الكرات كلها خربانة عندي، أنا ما عندي تدريب بالكرة لأنه ما في ولا كرة منيحة بقى، كله نفسه. أي ما عم بشارك بكرة لأنه ما في يعني الإطارات موجودة بعد الحبلات. أنا عم بحاول يعني قدر الإمكان حافظت على الأدوات اللي كانت موجودة، أما شيء جديد ما عندي لأنه صعب ينجاب. يعني ان شاء الله بيصير لقدام انه في يعني لما بيكون في خبرات او بيجي مدربين بيصير في دعم غير يعني. نعم. بيصير انه اكيد لعبة الجمباز الايقاعي بدها كتير عناية حتى اللباس من يعني، المعنيين. اللباس حتى اللباس مشكلة يعني على المتدرب على اللاعبين يمكن ما يعني. بحاول يعني بحاول قدر الإمكان إنه نخيط شيء لائق ويتحمل جزء اللاعبين وجزء يعني الاتحاد. بس حتى التكلفة صارت كتير عالية يعني كتير، ما بقى. حتى الاتحاد صعب يتحملها كلها والأهل صعب يتحملوها كلها والحل يعني. يعني. عم نحاول بالإمكانات الموجودة نخفف هون وهون قدر الإمكان بس لحتى نمشي الوضع. طب انت ضمن هالصعوبات اللي عم تعاني منها استاذه سراب وعم تعانوا منها كلعبه، انا بقصد برايك شو الحلول لنطورها او لنحافظ على مستواها ما تتراجع او ما تنهمل هيدي اللعبه؟ قلت لك اول شيء لازم الاتحاد يعمل دورات تدريب وتحكيم لكافه المحافظات، يعتمدوا يعني نظام يعتمدوا اسلوب ايوه نعتمد نظام قانون اسلوب جديد. قانون نمشي عليه. نعم. يعني انه القانون كان الجديد او القديم بس ينحط نقاط يعني، ينحط الاتفاق واحد زائد على واحد اتفاق انه نحن هيك بدنا نحكم، نعم. هيك بدنا نعمل بطولة الجمهورية مثلا، خاصة المحافظات اللي حابين وعندهم فرق بس ما بيعرفوا بالقانون. يعني كتير أنا تفاجأت بمستوى بنات اللاذقية وتفاجأت بمستوى بنات طرطوس رغم أنه ما بيعرفوا شيء عن القانون، لهيك حرام يعني. وكل ما انتشرت اللعبة بصير في منافسة أكثر يعني، بصير وبتضلها محافظة لحتى يجي حدا من برا ممكن أنه هلأ في مراسلات باعتبار صار الوضع الحمد لله أفضل، في مراسلات إن شاء مع الله يعني. جانكا عم من جديد مع إن شاء الله حدا يقبل يجي بالوضع الراهن. ولعبة الجمباز الإيقاعي كتير بتتطور بسرعة يعني، لما بيكون في خامة عندك وخبرة وأدوات أي وصالات وخبرة بتتطور يعني. خلال سنة ممكن تطلعي سنة سنتين بكتيره بيطلع بطلة تشارك دوليا يعني. بس عم قلك بدك حدا مختص تماما يعني بخبرة، كيف الرمي كيف الباليه كيف كتير شغلات يعني. وهلأ وضع الدورات يعني لتطوير هاللعبة واقف متوقف حاليا؟ هلأ بالمؤتمر إن شاء الله وعدنا الأستاذ فايز أنه بالسنة الجاية رح يكون في خطة لهذا الموضوع ورح تتنفذ إن شاء الله، وعدنا خير وإن شاء الله ما بيصير غير الخير إن شاء الله يا رب. خلينا نطلع معك لفاصل صغير ونرجع نكمل الحديث. رسمت لك أحلام بلحظة محيتيها، كل شي كتبت لك كلام ولا كلمة فهمتيها، كل شي رسمت لك أحلام بلحظة محيتيها، كل شي كتبت لك كلام ولا كلمة فهمتيها، كل اللحظات الحنونة حبي عاطفتي وجنوني، جيت اليوم قبال عيوني انت حرقتيها، ما تحكي شو بدك تحكي، ما كنت رجعي كل شي عديت الايام يلي غبتيها كل شي في ليالي منام ناديتك فيها كل شي عديت الايام يلي غبتيها كل شي في ليالي منام ناديتك الأشواق اللي فيه لهف الإخلاص الحني حتى الفرحة اللي بعيني مني سرقتيها ما تحكي شو بدك تحكي وتزيدي وتزيدي بقلبي ووجعي يا جاي من قلبي الكذبة واطرح ما كنت رجعي مكملين معكم مستمعينا ومع الحكم الدولي في لعبة الجمباز الإيقاعي المدربة سراب خليل منورتينا ولو أنه هيك أحيانا الحديث بيكون بياخد طابع هيك بيعص القلب شوي أنه في ألعاب وفي عنا خبرات وفي عنا خامات ولكن في إهمال للأسف لا يعتبر إهمال خليني يعني أنا أقول إهمال يعني أنا. ضمن الإمكانات الموجودة نعم مشكورين يعني هذا الوضع كتير صعب ضمن هيدي اللعبة خليني أسألك هذا السؤال تفضل. فعلا أنت متفائلة بمستقبل هاللعبة إذا ظل هالوضع على حاله يعني نحن عم نحكي أنه هي استقرت شوي اللعبة ظلت على حالها شوي الأدوات نوعا ما عم تتراجع شوي ورا شوي يعني إذا ظل الوضع على حاله بدون أي خبرة خارجية ما بعتقد أنه رح نقدر نوصل لأي مستوى دولي ممكن يضل ضمن سوريا والأدوات. ولا حتى عربي الأدوات يعني هلأ نحن عم نحاول نصنع هون يعني مثلا إطارات عملنا هون حتى الشرايط باللادقية السنارة تبع الصيد أنا تفاجأت أنه عاملين شرايط يعني أنا كتير عم قلك لأنه كتير حابين هنا يشتغلوا أنه سنارة الصيد قاصينا وجايبين القماش يعني وعاملين شريطة أنه الشغل حلو يعني أنه نقدر نلعب على موضوع بس الكرات صعب جدا صعب نعم فقط الكرات ويعني يمكن حبيتي توجهي تحية للناشئة بدي حب وجه تحية لكل لعباتي كل لعباتي بالصالة اللي راحوا معي على بطولة الشام واللي كانوا مؤهلين أنه يروحوا لأنه في بنات زعلوا أنه ما راحوا بس هن مستواهم إن شاء الله سنت الجاي بيروحوا في بنات ما ذكرت أسماءهم الناشئات هن لجين أحمد ويهرة حرفوش ودينا يونس ومنى إبراهيم وريم إبراهيم هدول شاركوا معي بالشام بوجه لهم شكر وتحية كمان قدموا كتير حلو قدموا بالمستوى يعني بالنسبة للتاريخ الزمني اللي تدربوا فيه على الأدوات كان كتير أداؤهم كتير ممتاز قديش لازم اللاعبة أو يعني البطلة تتدرب لفعلا تحقق هذا المستوى بدها سنة بدها أشهر إيه بدها أكتر من سنة لأنه في عندك كتير دقة بالرمي يعني لازم تعمل صعوبة خلال رمي هيدا كتير بده تمرين وكتير بده وقت ونحن فترة التمرين قليلة الصالة غير مناسبة يعني كتير منيح اللي طلع معهم هيدا الشغل شو عم تحضروا هلأ؟ شو مخططاتكم إن شاء الله للأيام اللي جاية؟ هلأ ناطرة، يعني أنا هلأ فترة شوي استقرار وراحة بعد البطولة، الضغط اللي صار بالبطولة، بس أنا فكري هلأ بعد ما يصير المؤتمر ويتحدد تصير الدورات ويتحدد هيدا القانون مزبوط كيف رح ينمشى عليه، فيعني أنا الموجودين اللعبات موجود كل الأعمار عندي، براعم، صغيرات، ناشئات، في وحدة هلأ أو تنتين يمكن السنة الجاي بصيروا سيدات، بمشي على القانون اللي بده ينحط، يعني إن شاء الله إن شاء الله ما في غير. نحن بنتمنى من المعنيين فعلا يعتمدوا قانون لهيدي اللعبة، بتمنى من هيدا، عفوا لمقاطعتك، بس بتمنى من الاتحاد واللجنة التنفيذية هون إنه هيدي اللعبة كتير حلوة، يعني بتمنى إنه يعني أنا بعتبرها أحلى لعبة بالنسبة للنظر، للنظر إنه مثل كتير تناغم بدها مع الموسيقى ومع الأداة وحركة الجسم مع الموسيقى والأداة، إنه كتير لعبة بدها فن، يعني ما بعرف كل واحد بيشوف بيحب لعبة معينة في هدا، بس كرقي ونظر هيك يعني أنا كتير أنا كتير بحب هاي اللعبة، لهيك بتمنى إنه تضل. أكيد لو ما بتحبيها ما عم تسعي بكل الوسائل وبكل حديثك اليوم إنه ساعدونا لنطور شوي بهذه اللعبة. بختام حديثنا أستاذة سراب، نداء منك أو رسالة حابة توجهيها للمعنيين بالرياضة بطرطوس على أمل الاستجابة أكيد بما يخص الجمباز الإيقاعي؟ أول شيء شكرا لجميع أعضاء فرع طرطوس، مكتب الألعاب الفردية الأستاذ محمد عيسى، رئيس الفرع الأستاذ محمد سوادي عيسى، شكرا لألون، شكرا لدعمهم ومحبتهم، بتمنى منهم أنه يشوفوا الشغل، الشغل الحقيقي يعني، وإذا كان في أي عراقيل أو أي مشكلة يعني أنه هني ما بيأثروا، نعم. ضمن إمكاناتهم هني ما عم بيأثروا أكيد، نعم. بس هيك بدنا منهم يعني كتب اليوم يرفعوها أكيد للاتحاد العام الرياضي، يعني يطلبوا اليوم خبرات فعلا لتتطور هيدي اللعبة. الحمد لله اليوم الوضع أحسن بكتير والأحوال رايحة للأفضل إن شاء الله، إن شاء الله. نطلب منهم بجرأة يطلبوا مدربين وخبرات إضافية لهيدي اللعبة إن شاء الله، وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بتقلينا أنه إن شاء الله الوضع صار أفضل إن شاء الله، يا رب. نأمل يا رب إن شاء الله. بدي أشكر وجودك معنا المدربة سراب خليل الحكم الدولي بلعبة الجمباز الإيقاعي، نورتينا وشرفتينا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا. شكرا. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، قلبي بيضحك.